بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبينهما حجاب، أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب، وهو السور الذي قال الحق عنه: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو سور لا يمنع التقاطب ولا يمنع الترائي، ولكن فريقا ثالث جاء في الموضوع بينهما أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبينهما وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعرفون كلا يعني يعرفون أصحاب النار بسيماهم، ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهم، فكأن من ضمن السمات والعلامات ما يميز أهل النار عن أهل الجنة. وما يؤمن السمات دي بتنصنع ازاي؟ ام قال لك ساعة الواحد ما يؤمن يبقى اهل لاستقبال سمات الايمان، وكلما دخل في منهج الله طاعة كلما اعطاه الله سمة جمالية اسرية فيه، وبالعكس اصحاب النار تقعد تتحوش السمات دي لحد ما يبقى الجلال والجمال ومش عارف ايه والقبح والشناعة والبشاعة، كل عمل سيئات كل عام بالشكل ده. يبقى إذن سعد اللي على الأعراف يشوفوا دول، يعرفوا دول أهل الجنة بسيماهم، ويعرفوا دول أهل النار بإيه؟ بسيماهم، أي بالعلامات الموسومة. العلامات دي بتتعمل إمتى؟ تنعمل في أيام الدنيا، مناطات التكليف والإيمان والكفر، الإيمان يدي والكفر يدي والطاعة تدي. وإذا كنا عند البشر، في البشر لما يحب يدي صورة قبيحة يجي الراجل بتاع المكياج ده يعملها ايه؟ يجيب على الوجه الجميل ده الوان واصباغ وخطوط تبينه ابشع خلق الايه؟ ودوك هيعمل ايه؟ اللي يحشع يخليها ايه؟ البوصة والعروسة دي انتوا عارفينها. طب بعدين ايه مهمتهم؟ وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، أي من أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم. طيب إذا ما رأوا أصحاب النار وأصحاب الجنة، أتوجد في قلوبهم أغيار تعطفهم على أهل النار، أو يوجد حقد يبشع لهم أهل الجنة؟ يا ما عادش الكلام ده موجود، ذا بتاعة ما يشوف المؤمنين يبص لهم كده سلام عليك، هم اللي يقولهم الأدنى منزلة يقول لمين؟ للأعلم سلام عليكم. احنا عندنا اذا كان واحد مثلا ينجح او يطلع الاول قال لا لا اخره الطيب، الناس الطيبين اللي فوزهم خالصة يقول له برافو عليك يا واد انت مش عارف ايه يا واد ايه ويقعد ايه والله عني قالك انت تستحق، وان كان بقى ملان ذل وحقر يقعد يعمل ووشه عنه ويقول لك يعني هو عمل ايه ده غششوه، ويقعد بقى ايه يجيب له بقى. طيب الجماعة اللي على الأعراف دول ايه شغلتهم؟ أم قال لك احنا مش قلنا في الموازين؟ الموازين قال بزينه بالقسطاس المستقيم، وقلنا القسطاس هو الذي توزن عليه الموازين، ولذلك مثلا الياردة اللي احنا بنشوفها دي عند الجماعة أو المتر يعملوه أبو الأمطار، ويعملوه من مادة ما تقبلش التآكل، ويحفظوه بعيد في الأجواء عشان ده يبقى يقاس عليه كل ايه؟ كل من أفضل القسطاس اللي بتوزن عليه الموازين. الميزان ما دام في ميزان يبقى عارف ان فيه كفه وكفه وله لسان. ساعة ما تشوف الكفتين واحده يتساوى مع بعض يبقى اللسان في الايه؟ في الوزن على الاول. ان تساوم يبقى الكفتين قبل ايه؟ وان واحده ثقلت قال لك القران اهو، أما من ثقلت موازينه في عيشته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يا ربي

وتركتم الجد بلا قانون. أهيدن فين؟ تلتفت تلاقي عملية لا انت عارف أولها ولا آخرها. وإيه يعني لما يبقى عندي 20 فريق كل فريق فيه 11، العشرين في 11 كام؟ 22؟ ايه يعني 220 متضربين واقسامهم كويس؟ ايه يعني بيعملوا ايه في المجتمع ده؟ عشان ايه؟ ادي اللعب. وبعدين يا ريته فضل لعمره وهو الطفوله يقعد بقى واحنا شايبين نلعب. ولها ناس بقى قاعدين قاويين، ولها ناس بقى تسفر، ولها ناس قال تقول لك بقى دي مش عارف ايه شغلان، وتتجند الدنيا علشان. طب والله بقى قال لك الله ده مأخرته تقيله، لانه بيترك مهم ويروح الى غير مهم. يقعد يلعب طاولة والوقت عايزه، ولا يلعب طاولة علشان وشغله طالبه، يعمل مش عارف ايه. الله، يبقى بيلهو عن شيء مطلوب منه بشيء ايه غير مطلوب منه. ادي الله. وبعد ذلك ليته يقتصر على الله، ولكنه يجذب انظار غير الله وياخد وقته. يا اخويا احنا مثلا نيجي نشوف يعملوا الفرق، يقول لك تعالى رأسة الصيادين، يبقى شوفها كده رأسة الصيادين، تلتفت تلاقي شوية شباب فتوة كان يجب أن تستغل في طاقة نافعة، وكل عمله أنه يتحنجل كده ويطلع ويعمل مش عارف إيه ومش عارف. طب وبعدين قالوا يغني أغاني الصيادين. يا أخويا الصياد كان بيغني وهو بيصطاد، كان بيغني وهو بإيه؟ يقول لك يلا ابداع السقايين يلا. يا أخويا كان بيغني وهو بيعمل، عامل الغناء وسيلة إلى أنها تعينه على مهمته، مش شغلانة معمولة لكده. إذن فإحنا بالأهود اسمه إيه؟ أهود اسمه اللي الله. ولما تيجي تلاقي فساد المجتمعات كلها من إن الطبقة اللي كان ممكن أن تستغل طاقتها فيما يعود على ذواتها وعلى أمتها بالخير، تروح عاملة أشياء لأول النهار ولا إيه؟ ولا اخره. يبقى ده اسمه ايه؟ لا، وطاقه ايه؟ معطله. وبعدين نديلهم ياخدوا من الرغيف المدعوم ومن السكر المدعوم. يا اخويا ده ما انتجوش حاجه للدوله يا سيدي. يا انما هيعملوا ايه بقى؟ يبقى دي خيبه الايه؟ خيبه الامه، مش اللعب بس بل ايه؟ بل لا. قال اتخذوا دينهم ايه؟ لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ما وجه ان غرتهم الحياة الدنيا بايه؟ بان الاسباب خلقها الله مستجيبة له. بيروح يزرع ويرمي البذرة ويرمي تقوم الارض مدياله، يمسك البتاع كده تقوم النار تجيله. الله، ما هي الاسباب استجابت له. فلما استجابت له الاسباب ظن ان هو ايه؟ السيد الايه؟ المسيطر. فلما غرتهم الحياة الدنيا نسوا ايه؟ نسوا الجد اللي يوصلهم الى الغاية النافعة الخالدة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسى نهمله ونتركهم. يا ريت بس نسيهم وعملهم وتركهم، ده بياخذهم يشوف ان ننساهم من ايه؟ من مظاهر فضلنا ولطف رحمتنا، انما حاجه تانية بايه؟ بتنتظرهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون. الله، اذا الدنيا هي المكان اللي الواحد يعد فيه مكانه في الاخره. إن عاز مكان عليين يعمل عمل التكليف عليين، إن عاز نص ونص يروح لنص. ده مين اللي بيحدد؟ هو نفسه اللي بيحدد.